بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا المجلس 27 بعد 100 في مدارسة أحاديث منتقى الأخبار في المجد أبي البركات عبد السلام بن تيمية رحمه الله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب تعزية المصاب وثواب صبره وأمره به وما يقول لذلك. عن عبد الله بن محمد بن أبي بكر ابن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مؤمن يعزي أخاه بمصيبة إلا كساه الله عز وجل من حلل الكرامة يوم القيامة. رواه ابن ماجه. هذا الباب في تعزية المصاب، والمصاب أولى ما يتناوله من أصيب بفقد حبيب عليه من والد أو ولد أو قريب أو صديق، فيعز هذا المصاب، كما يعز أيضا من أصيب بمصيبة دون الموت كالمرض الشديد أو الخسارة. والتعزية دعاء له بحسن العزاء من الله وبحسن الخلف منه سبحانه وتعالى. المسألة الثانية: ثواب الصبر على المصيبة. والمصائب كثيرة، أعظمها مصيبة الموت، أن يموت له حبيب وقريب. أما إذا مات هو فليس المقام مقام صبره، أمر قضاه الله عليه. وأمره به أمر المعزي، المعزى بأن يصبر عند المصيبة، لا يتجزع، لا يتسخط، لا يعترض. وما يقول في ذلك، أي ما هو اللفظ الذي جاء في التعزية، ويأتي بيانها، لأن هناك ألفاظ قالها النبي عليه الصلاة والسلام في التعزية فيكون لها حكم الرفع بالاستحباب، وهناك ألفاظ فيها الدعاء وفيها التصبير وفيها التهدئة والتهوين، مما يدل على الصبر والرضا والدعاء للميت فينتفع به، وهي مشروعة. ذكر حديث عبد الله بن محمد بن أبي بكر بن حزم عن أبيه عن جده، يرويه قيس أبو عمارة وهو مولى الأنصار، يرويه عن عبد الله بن محمد بن أبي بكر بن حزم عن أبيه عن جده رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من مؤمن يعزي أخاه بمصيبة إلا كساه الله عز وجل يوم القيامة من حلل الكرامة. رواه ابن ماجه. هذا الحديث فيه فضل التعزية، قد جاء في فضلها أحاديث كثيرة يأتي ذكر بعضها. أما هذه الطريق فإن علتها قيس أبو عمارة الراوي لهذا الحديث، وقيس قال فيه الحافظ ابن حجر فيه لين، يعني أن حديثه ضعيف إلا إذا توبع بلفظه أو بشاهده، فإن هذه المتابعة تقويه. وقد جاء في هذا الفضل أحاديث أخرى، فيرجى لمن عزى مسلما لله أن الله يكسوه من حلل الكرامة، والكرامة إكرام الله له يوم القيامة لما عزى أخاه وجبر بخاطره وسلاه عن المصيبة، فكان متعاونين على الإيمان بالقضاء والقدر وعلى الصبر عند هذه المصيبة. نعم. وعن الأسود عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عزى مصابا فله مثل أجره. رواه ابن ماجه والترمذي. من الأسود ومن عبد الله؟ الأسود هو ابن يزيد النخعي وابن عمه علقمة بن قيس النخعي وهما أكثر من أخذ عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، عن عبد الله يعني بن مسعود رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عز مصابا فله مثل أجره، رواه ابن ماجه والترمذي وحسنه ورواه سعيد بن منصور في سننه. قال الترمذي فيه: حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث علي بن عاصم، ومنهم من رواه موقوفا، كان له مثل أجره أي إذا صبر، لأنه أعانه على التصبر والصبر بهذه التعزية. نعم. وعن الحسين بن علي رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم ولا مسلمة يصاب بمصيبة فيذكرها وإن قدم عهدها فيحدث لذلك استرجاعا إلا جدد الله تبارك وتعالى له عند ذلك فأعطاه مثل أجرها يوم أصيب، رواه أحمد وابن ماجه. هذا حديث الحسين بن علي بن أبي طالب، وهو رضي الله عنه من المقلين مع أخيه الحسن في الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان أصح إسناد عند آل البيت ما رواه محمد بن جعفر، محمد بن علي، ما رواه جعفر بن محمد بن علي عن أبيه عن جده الحسين عن النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث علته هشام بن زياد يروي هذا الحديث عن أمه، وأمه لا تعرف، وهو فيه ضعف. قال: وعن الحسين بن علي رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من مسلم ولا مسلمة يصاب بمصيبة فيذكرها، يعني ذكرها عند وقوع المصيبة أو بعدها بمدد، وإن قدم عهدها، يعني مصيبة قبل 10 سنين 20 سنة أقل أكثر، وإن قدم عهدها فيحدث لذلك استرجاعا، تذكر المصيبة فقال: إن لله وإنا إليه راجعون، ولو بعد مدة طويلة من وقوعها، إلا جدد الله تبارك وتعالى له عند ذلك فأعطاه مثل أجرها يوم أصيب، لما استرجع وصبر. وهذا حث على ألا يقول عند المصيبة إلا خيرا، وألا يقول عند تجددها في ذهنه وفي فكره وفي نفسه إلا خيرا، ليكون ذلك سببا على عدم اعتراضه على قضاء الله وصبره على بلاء الله وإرجاعه الأمر بالاسترجاع إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الصبر عند الصدمة الأولى، رواه الجماعة. حديث أنس بن مالك النجاري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. والحديث رواه الجماعة. من هم الجماعة سلمك الله؟ أي أي هذا 6 والإمام أحمد 7، هذا الجماعة. والحديث له قصة، وقصته أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بامرأة تبكي عند قبر ابن لها، فقال لها عليه الصلاة والسلام: اصبري يا هنتة، اصبري واحتسبي. فقالت المرأة وهي لا تعرف نبينا عليه الصلاة والسلام: إليك عني، وخر عني، فإنه لم يصبك الذي أصابني. فقام فتركها النبي عليه الصلاة والسلام، فأخبرت بعد ذلك أن الذي أمرها بالصبر هو نبينا صلى الله عليه وسلم، فجاءت إليه تعتذر لجليل مقامه وشريف مكانته في نفوسهم رضي الله عنهم. فقال صلى الله عليه وسلم: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. وفي هذا من الفقه أنه عليه الصلاة والسلام علمها، فلما لم تقبل التعليم وكانت في حال لا تقبل التعليم تركها، وهذا درء المفسدة العظمى بالمفسدة الدنيا، فإن بكاءها وتجزعها عند قبر ابن لها معصية، فلما أمرها ونهاها فلم تأتمر وقالت إليك عني فإنه لم يصبك الذي أصابني، لو راجعها ورادها لربما حصل منها منكر أعظم، ومنها أن تكذب من وترد على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا في مثل هذه المواقف إذا ضاق الأمر إلا من ارتكاب إحدى المفسدتين فالصبر على الدنيا مقدم على أن تأتي مفسدة عظمى. ومنها القاعدة الشرعية الأخرى أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، والقاعدة الأولى أن الصبر على المفسدة الدنيا في مقابل عدم وقوع المفسدة العظمى. قالت إليك عني فلم يصبك الذي أصابني، وشدة الحزن كما شدة الفرح كما شدة إيش الغضب، هذه الأحوال الثلاثة أسرع ما ينفذ فيها الشيطان إلى قلب صاحبه. ولهذا أمرنا في مثل هذه المقامات بالتعوذ بالله من الشيطان والصبر، الصبر عند هذه الأحوال. قام عنها عليه الصلاة والسلام، وهذا من كمال عقله حسن دله وتشريعه، يعلمنا بفعله كما يعلمنا بقوله عليه الصلاة والسلام. أخبرت المرأة أن الذي نهاها عن التجزع وأمرها بالصبر من هو نبي الله، وفيه أن البكاء الذي معه النحيب والنشيج أنه ممنوع، ولهذا أمرها عليه الصلاة والسلام بالصبر، لأن البكاء مع التوجع دليل على ضعف الصبر وإن لم يكن دليل على انتفائه كله. ثم جاءت إليه تعتذر، وهذا من الأدب فيهم، فقال عليه الصلاة والسلام هذا القول الذي خرج مخرجا عاما وتشريعا، إنما الصبر عند الصدمة الأولى لا بعدها بمدد. حقيقة الصبر تفويض الأمر إلى الله، الرضا بقضائه، عدم التسخط والتجزع عما جاء عليك من الأقدار المؤلمة لأنها من قدر الله، صبرك عليها هو الواجب، لأنك إن لم تصبر لن يغير عدم صبرك من الواقع الذي حصل في المصيبة الشيء. إذا مات الميت عدم صبرك يرجعه للحياة، بلاؤك بفقد مالك أو بصحتك أو بالأمراض عدم صبرك يعيدها كما كانت، لا يعيدها ولا ينفعك عدم الصبر. إذا ما الذي ينفعك في الدنيا وفي الأخرى؟ أن تصبر، ويعظم أجرك في الصبر إذا علمت أن هذا من قضاء الله ومن قدره المؤلم فترضى فتصبر، وأعلى من الصبر أن ترضى، وكلاهما فيه التسليم. إنما الصبر عند الصدمة الأولى دل على أن الصبر عند الصدمة الثانية ليس كالصبر عند الصدمة الأولى، ولهذا يدل عليه ما سبق أنه إذا تجددت له المصيبة أو ذكراها في نفسه أحدث لها استرجاعا، إن لله وإن إليه راجعون، فهذا يتجدد له من الله الأجر وتفيض الأمر إليه. ويأتي حديث أم سلمة في فضل هذه الكلمة، إن لله وإن إليه راجعون، اللهم اجبرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. نعم. وعن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده قال رضي الله عنه قال لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاءت التعزية سمعوا قائلا يقول إن في الله عزاء من كل مصيبة وخلفا من كل هالك ودركا من كل فائت، فبالله فثقوا وإياه فرجوا، فإن المصاب من حرم الثواب. رواه الشافعي. هذا الحديث حديث جعفر بن محمد عن أبيه عن جده. من جعفر؟ وجعفر الصادق ابن محمد بن علي الباقر. جعفر الصادق إمام عند أهل السنة، توفي عام 148. عن أبيه محمد بن علي يلقب بالباقر. عن جده علي بن الحسين الملقب بزين العابدين. عن أبيه يعني أبيه علي بن الحسين، عن جده يعني الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم. قال: لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاءت التعزية، يعزون الناس ويتعازون بفقده وهو أعظم مصيبة رزئ بها المسلمون، سمعوا قائلا يقول: إن في الله عزاء من كل مصيبة. في الله عزاء أي جبر من كل مصيبة وخلفا من كل هالك، لأن الله الذي قدر الموت والحياة، ودركا من كل فائت، من أراد أن يدرك ما فاته فهو عند الله لا بتجزعه وبكائه واعتراضه. فبالله فثقوا وإياه فرجوا، فإن المصاب من حرم الثواب. المصاب حقيقة الذي يحرم ثواب الصبر على المصيبة، هذا المصاب لا من وقع في المصيبة، لأن الذي وقع في المصيبة وقعت فيه، لا ينفع في دفعها تجزعه ولا تسخطه ولا اعتراضه. الموت حصل، النازلة وقعت، الهلكة أدركته، أما إذا صبر واحتسب ذلك عند الله كان عند الله درك من كل فائت، وكان كما جاء في هذا الأثر: فإن المصاب من حرم الثواب. من المصاب الذي حرم ثواب الصبر على المصيبة؟ هذا كلام جميل وحق، لكن هل يصح أو لا يصح؟ قالوا في روايته القاسم بن عبد الله بن عمر، قال فيه الإمام أحمد، وقال فيه عالم الجرح والتعديل في زمانه في التأريخ، تاريخ الرواة يحيى بن معين، إنه كذاب، فتكون روايته من قبيل الروايات الواهية. أما الكلام من حيث هو فحق، أما هل وقع؟ لم يثبت ذلك بوجه صحيح لوجود هذا الراوي المتروك والمتهم بالكذب. ودل على ما في العزاء ما سبق من الأحاديث وما يأتي، لكن هل يستحب قول ذلك؟ الجواب: لم يأتي دليل على استحباب قول ذلك، وإنما المستحب تعزية المصاب بكل ما يخفف عنه المصيبة ويعول الأمر على الرضا بقضاء الله وعدم التجزع والتسخط من أقدار الله المؤلمة. نعم. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها، إلا أجره الله في مصيبته وأخلف له خيرا منها. قالت: فلما توفي أبو سلمة رضي الله عنه قالت: قلت: من خير من أبي سلمة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: ثم عزم الله لي فقلتها: اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها. قالت: فتزوجت رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه أحمد ومسلم وابن ماجه. هذا حديث جليل، اجعله بين عينيك وفي قلبك أيها المصاب، في حق نفسك في المصيبة، أو تذكر به إخوانك وأقاربك عند وقوع الرزية والمصيبة، في موت أو ما دون الموت، من مرض، فقد مال، من رزية من رزايا الدنيا، لأن الحديث عام. فعن أم سلمة، واسمها ماذا؟ هند بنت أبي أمية رضي الله عنها. قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من عبد، هذه من ألفاظ العموم تشمل الذكر والأنثى، الإنس والجن، تصيبه مصيبة، ولم يذكر نوع المصيبة، موتا أو ما دونه، ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول إنا لله وإنا إليه راجعون. أرجع الأمر لله والرجوع إليه، فإن لله أي في ملكه وتدبيره وقضائه وقدره وتصرفه، وإن إليه راجعون مآلنا وخاتمتنا إليه. ثم جير هذا الحزن بالتفات القلب إلى الله تضرعا، اللهم جرني في مصيبتي، يعني أعظم لي الأجر وأثبني على هذه المصيبة لما صبرت عليها حيث علمت أنها من عندك، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. ما الجزاء؟ إلا أجره الله في مصيبته. هذا الوعد وهذا جواب الشرط، وخلف له خيرا منها. وجاء أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مات أبو سلمة وكان من أوائل من أسلم وله عند النبي ذلك المقام الرفيع، أتى أم سلمة فعزاها فقال لا لها ذلك، قولي إن لله وإن إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. تقول أم سلمة فقلت في نفسي ومن خير لي من أبي سلمة، حتى انتهت عدتها فخطبها النبي صلى الله عليه وسلم. فاعتذرت بأمرين، ما هما؟ بشدة غيرتها وبأن لها صبية تريد أن تقوم عليهم. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أما صبيتك فأتولاهم فإنهم أبناء أخي، وأما غيرتك عن الضرائر فأدعو الله أن يخففها. فتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، فكان ذلك خيرا لها ممن؟ من أبي سلمة على فضله، فإن أبا سلمة صحابي من السابقة وأفضل منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وصبرت على مصيبتها ودعت الله بحسن الخلف فعجل الله لها ذلك، وهذا في فضيلة قول إن لله وإن إليه راجعون عند المصائب صغيرها وكبيرها عظائمها وما دون ذلك من صغائرها. اللهم أجرني، أي أثبني على مصيبتي. ما هو بيقولها بلسانه في قلبه ساخط متجزع معترض، لا ينفعه ذلك، خالف عندئذ قوله مع انعقد عليه قلبه. واخلف لي خيرا منها، فإن الله يخلف له خيرا، فإن في الله دركا لكل ما هو فائت وخلفا لكل ما مضى، لأن الأمر أمره والملك ملكه والشأن شأنه وإن الخلق خلقه سبحانه وتعالى. وهذه الكلمة عظيمة في التعزية، إنا لله وإنا إليه راجعون، تتمتها اللهم أجرني في مصيبتي يخلف لي خيرا منها، يذكر بها المصاب أو المصابون ويذكر لهم فضلها في حديث أم سلمة، ويؤمرون بالصبر وأن لا يتسخطوا، لأن هذه الكلمة معناها الرضا بقضاء الله المؤلم. طيب هل تقال هذه عند القضاء غير المؤلم؟ عند القضاء غير المؤلم في فرح، في فرح وأنس به، ولو قاله من باب الدعاء فالأمر فيه والحمد لله سعته. نعم. باب صنيع الطعام لأهل الميت وكراهته منهم للناس. حطوا بالكم لهذا الباب الشريف، باب صنيعة الطعام لأهل الميت وكراهيته للناس، يعزم الناس عليه يتفاخر، أبلا غدهم ذبيحا عشيهم ذبيحة، والله ما أدري هي لله ولا دفع للملامة. تبسموا الإخوان، أظن لمسنا العكرة، عكرة الضب، حتى صارت العزاء على ترتيب ورتم معين، تحديدها بثلاثة أيام وبوجباتها غداء وعشاء، توسعوا فيها إلى سرادقات ومجالس وقهاوي وكراسي وخيام وصلاة أفراح، الرجال في المحل الفلاني والنسوان في المحل العلاني، توسعوا فجاءوا بالقراء وأعطوهم إيش؟ أعطوهم الأموال ليقرأوا القرآن، صار القرآن حاضرا في مآتمهم وأتراحهم، توسعوا فاستأجروا النائحات. يهيجنا الناس على البكاء والنساء على البكاء، والنائحات ما جني ينوح لأجلي فقد الميت وإنما لأجلي المال. ومن ما يذكر في مثل هذا أن نائحات مستأجرات أو فازعات، هم أنكبوا العشاء ولا ما أنكبوا، همهم ملء البطون وملء الجيوب. شفتوا كيف الشر يأتي؟ وإنما النار من مستصغر الشرر، والبدعة تجر بدعة، ولا لا؟ ومن ذلك أن يجعل في العزاء قهوة سوداء من غير وش أو سادة تخصص بالعزاء، هذا منها الجاب. توسعات والوقوع في المنهيات شيئا فشيئا، خصوصا في الأمور التي فيها حزن أو فرح أو غضب. هدي النبي عليه الصلاة والسلام أكمل هدي، ويجب تقديمه واعتقاد صحته، وإن خالف ما ألفناه واعتدنا عليه ونشأ عليه صغارنا وهرم عليه كبارنا وتعودته مجتمعاتنا. نعم، نقل الناس عن مألوفاتهم من الأمور الصعاب، لكن تحتاج إلى مجاهدة، وإلا استرسلنا مع هذه المخالفات فأوقعتنا في مخالفات أعظم وبدع أشنع. فالباب مقامه على أمرين: الأول أنه يصنع لأهل الميت طعام استحبابا إذا كان هناك من يشغلهم أو ما يشغلهم، فإن كان عندهم خدم وحشم ما يشغل الخدم والحشم هذا الطعام. وقد مات كثير من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، منهم من ماتوا قتلا في الغزوات في الجهاد، ومنهم من ماتوا على فرشهم، ما جاء المورد إلا في حديث ماذا؟ حديث جعفر بن أبي طالب، والحديث وقع في أي سنة؟ في السنة الثامنة في غزوة مؤتة، لأن جعفر رضي الله عنه ترك من؟ زوجته أسماء بنت عميس وبنتين وولد صغار ما عندهم أحد، ورسول الله هو من؟ هو ابن عمي جعفر، فأمر أهله قال اصنعوا لآل جعفر، ما قال اصنعوا لآل جعفر وآل علي وآل العباس وآل فضل وقراباتي طعاما، خص آل جعفر. نعم. عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما قال: لما جاء نعي جعفر حين قتل قال النبي صلى الله عليه وسلم: اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم ما يشغلهم. رواه الخمسة إلا النسائي. نعم. وعن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام بعد دفنه من النياحة. نتأمل حديث عبد الله بن جعفر، وهذا حديث رواه الخمسة وصححه أهل العلم ابن السكن الحاكم وابن القطان وغيرهم. يرويه عبد الله بن جعفر ابن أبي طالب رضي الله عنهما قال: لما جاء نعي جعفر، من نعى جعفر؟ مضى علينا يا أخواني في أول أبواب الجنائز الإخبار بموت الميت، نعاه النبي عليه الصلاة والسلام، قال أخذ الراية جعفر فقاتل حتى قتل، ثم أخذها زيد ابن حارثة فقتل، ثم أخذها ابن رواحة فقتل وبكى عليه الصلاة والسلام. نعم أخذها زيد، لا أخذها جعفر الأول، جعفر هو الأول لأنه قطعت يده اليمنى فأخذ الراية باليسرى، فقطعت يده اليسرى فضم الراية إلى صدره من الروم فقتلوه رضي الله عنه. لما نعاه عليه الصلاة والسلام وبلغ الخبر أهله ما عندهم أحد، قال لأهله اصنعوا لآل جعفر طعاما، فإنه أتاهم ما يشغلهم. من آل جعفر؟ آله أول من دخل فيهم من؟ زوجته. وهذا رد على الروافض الذين أخرجوا الزوجات من الآل. ومن آله ثانيا أولاده وبناته، فإن جعفر ترك ثلاثة، عبد الله بن جعفر وأختيه. اصنعوا لآل جعفر أي لزوجته وأولاده طعاما، إذ أشغلتهم المصيبة بفقد وليهم وأبيهم فقد أتاهم ما يشغلهم. هذا الحكم المعلل. فإن كان عندهم من يصنع لهم الطعام فيكتفى بذلك لأنه لم ينشغل عنه، كمن عندهم خدم أو حشم. ولم يقل للصحابة الله يحييكم اقلطوا الغداء والعشاء عند الجعفر، هل قال ذلك؟ قال مشينا نتغدى عندهم نتعشى عندهم، الله يحييكم الغداء بنجيبه حنا، الربع اللي جاءوا من محل بعيد الله يحييكم الغداء عند أهل الميت، يجي الثالث الله يحييكم العشاء وبكرة وبعده. ما فعل ذلك ولم يشرعه عليه الصلاة والسلام، وإنما الطعام خاص بآل الميت لا بأضيافهم. ودك عزم أضيافهم الذين جاءوا من مكان بعيد في بيتك، لا بجعله مأتما عند أهل الميت، هذا من فعل الجاهلية. وش الدليل؟ حديث جرير بن عبد الله البجلي المروي بإسناد صحيح رواه أحمد وابن ماجه وغيرهما، قال جرير رضي الله عنه كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت سواء اجتمعوا يوما أو يومين أو ثلاثة أو أكثر أو أقل، نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام، الواو واو الحال أي اجتماع مع صنعة الطعام من النياحة. هل كانوا يفعلونه؟ لم يكونوا يفعلون ذلك. وقول الصحابي رضي الله عنهم كنا أي على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لأن في الاجتماع تجديد الأحزان، وإن زعمها بعض الناس أنها تخفيف، التخفيف بالتعزية الصادقة من غير اجتماع في المسجد في المقبرة في الهاتف في الاتصال بهم بالمرور عليهم، ما هو بالمكث والجلوس عندهم ثلاثة أيام بلياليها كأنها راتبة من الرواتب. وضحت لكم يا أخواني، لنفرق بين العادات المتوارثة وبين السنن المأثورة عنه عليه الصلاة والسلام. صنعة الطعام بصور كثيرة، إما بأن يؤتى بالطبابيخ وإيقاد النيران لصنعة الطعام، ومن الطعام القهوة والشاهي والطيب واستئجار القهوجية والطبابيخ لأجل ذلك، هذا من النياحة وإن كان مألوف الناس. إذا ما السنة؟ أن يعزوا ويقتصر الطعام عليهم حتى هو ما يطعم معهم، اصنعوا لهم طعام فقد أتاهم ما يشغلهم. فإن لم يكن ما يشغلهم بأن هناك من يهيئ لهم طعاما منهم أو من خدمهم فالحكم انتفت علته، وإذا انتفت علته لن يكون سبب لوجوده. وهذه أنواع المآثم والتعازي يتوسع فيها الناس جيلا بعد جيل، فيقعون في المخالفة ويقعون في فعل الجاهلية وثمة أمر ثالث وهو الوقوع في المباهات والمراءة. هذا حطوا ذبيحتين حط مثلهم ذبيحتين لله ولا علشان الناس ما ينتقدونهم ولا يعترضون عليهم. انتبهوا يا أخواني، ترى كما قلت لكم في موارد الأحزان والغضب والفرح تكثر مداخل الشيطان، ومن ذلك من يأتي يبرر لهم فيستدل بهذا الحديث على جواز اتخاذ المآتم وصنع الولائم وجعل السرادقات والكراسي اصنعوا لآل جعفر طعاما. هذا تبرير ليبرر لهم معصيتهم. واضح لكم هذه المسألة؟ والمسألة في توسع تراها. الحمد لله الأمر يؤخذ على ما جاء في الهدي النبوي وحسبنا ذلك وكفانا، وبه نعلم أن النياحة تكون بالقول وبالفعل، وتكون بالقول الخاص وبالقول العام، والفعل الخاص والفعل العام. بالقول راح عزنا راح فخرنا، وبالفعل شق الجيب الطر طر الثياب لطم الخد نتف الشعر، هذا الفعل الخاص. الفعل العام النياحة بإقامة المآتم بأنواعها وذبح الذبائح تجمل عليهم، ما تدري هو عرس ولا ولا ولا ولا عزاء. ويأتي من يتفلسف يقول هذه مألوفاتنا وهذه عوائدنا. العوائد تحكم بالشرع، وليس يخضع الشرع لرغبات الناس وعوائدهم. نعم. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا عقر في الإسلام، رواه أحمد وأبو داود. وقال قال عبد الرزاق كانوا يعقرون عند القبر بقرة أو شاة في الجاهلية. نعم، حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لا عقر في الإسلام. العقر هو الذبح، وسمي العقر لما ينحر وما ألحق به بما يذبح. رواه أبو داود وسكت عنه، وسكت عنه المنذري، قالوا ورجال إسناده رجال الصحيح. قال عبد الرزاق بن همام الصنعاني كانوا يعقرون عند القبر بقرة أو شاة في الجاهلية. العقر هو الذبح، والإسلام ما فيه عقر. النبي عليه الصلاة والسلام لما قال اصنعوا لآل جعفر طعاما ذبح لهم ذبيحة وارسلها، ها؟ لا، ولو فعل ذلك لبان في الرواية، ونقله عنه الصحابة إذ نقلوا عنه ما هو أقل من ذلك. فليس في الإسلام ذبح وذبائح عند موت الميت، بل العقر في الإسلام هو من فعل الجاهلية، سواء ذبح على قبره أو عند موته أو لأهله. وضحت لكم يا أخواني؟ لا عقر في الإسلام، وهذا نفي يقتضي النهي. لا عقر نفي، وكل نفي يقتضي النهي. أكثر ما يحتج به الناس يقول هؤلاء جاءهم معزون من الديرة ومن أماكن بعيدة لابد يأكلون ويشربون. نقول ما هو على حساب الميت وحساب أهله، تجمع عليهم همين حزنين، حزن بفقد ميتهم وحزن آخر بإكرام من جاءوا يعزونهم. ودك التمرجل تقوم بالواجب، هؤلاء الذين جاءوا معزين عزمهم في بيتك وأكرمهم في بيتك. وإن كانوا جاءوا معزين، العزاء ليس له رتم ورسوم معينة يتوسع بها الناس. وقول القائل إنه لا إكرام إلا بالذبح غلط، وإلا يكون النبي ما هو كريم، حاشاه من ذلك عليه الصلاة والسلام. والطعام ما تيسر، ما تيسر من الطعام لهم. نسأل الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقنا الفقه في دينه، ويوفقنا ويهب لنا الثبات عليه حتى نلقاه علينا راضٍ غير غضبان. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سم أي كل مصيبة سارق قطعت يده حدا فصبر على قطع يده وهو تائب من السرقة يصاب يؤجر على هذه المصيبة. فقدت مالا، صدمت سيارتك، أي مصيبة تتأثر منها تصبر عليها تؤجر وتقول إن لله وإن إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وخلف لي خيرا منها. نعم، المصيبة لا علاقة المتسبب والمتسبب به، إنما هو صبر عند هذا البلاء وعند القدر المؤلم. ولهذا من الإيمان بالقدر الإيمان بالقدر خيره وشره، حلوه ومر، المر والشر هو القدر المؤلم، والله أعلم. نعم. سم أي يحط الصورة وعليها شعار في الزاوية بالأسود. أي أي نعم، لا يجوز أن يضع صورة ميت لا في الواتس ولا في البيت ولا في التليجرام ولا في التيك توك ولا في غيرها، لأن التصوير محرم. فإن وضعته في هذا جددت الأحزان، وكان هذا نوع عدم رضا بقضاء الله. يجيك الشيطان يقول أبدعو له، نقول إذا ما دعيت له إلا بالصورة أنت ما تبدعي له، يكون من المعصية لا يكون من النياحة. تحديدها مدة 40 يوم أو 10 أيام أو سنة تدخل في البدع، تدخل في البدع، الله أعلم. سم للتعزية ولا للصلاة؟ لكليهما. أي هل يجوز أن أسافر لأصلي على قريب لي، والد أو والدة، قريب أو حبيب، أو أسافر لأعزي من مات لهم ميت؟ نعم يجوز، يجوز ذلك، لأن هذا ليس من شد الرحل لتعظيم البقعة، كما تشد الرحل لصلة الرحم وتشارك في تشاركهم في فرح، فلا بأس أن تسافر لتعزي قرائبك أو لتصلي على ميتك، لا بأس بذلك، وليس هذا من السفر الممنوع، والله أعلم. نعم. كم هي الأعمال اللي تنفع الميت؟ عدها. أي أيوة أيوة آه. أيوة لا هذه 5، وين السابع؟ باقي 6. ممنوع التغشيش يا غشاش، تبي تجاوب ارفع ايدك وخليك تجاوب. ها عدها، 1، 2، 3، 4، 5، صارت 6 ولا 5؟ 6. ها والسابع وينه؟ لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. تحبون التغشيش؟ اللي وده يجاوب يعطينا يمناه ونسأله، أما يحك الواحد يده كأنه بيجاوب لا. عدها مرة أخرى، الدعاء، الصدقة، الحج، العمرة، الصوم الواجب، قضاء الديون، كم هذه؟ 6، وقلنا الطواف 7. ثبتت؟ ها وش سؤالك الحين؟ حضور العزاء. إذا اشتمل العزاء على معصية لا يصح حضوره إلا منكرا لها، آمرا بالخير ناهيا عن المنكر والشر. وإذا ما علمت، حضرت عزيت وشفت فيها مخالفات، أمرهم وقم. علمت أن عندهم مخالفات ومعصية، وتعرف من نفسك أنك لا تستطيع أن تنكر، لا تحضر، تعزي بالهاتف، بالرسالة، بلقائه في أماكن عامة، والحمد لله. والله أعلم. سم بعد إيش؟ ما فهمت. نعم، أخرج الصدقة وأعطاها لمسكين ثم نواها أنها للميت. نعم، لأن نيتك تبلغ عند الله ما لا يبلغها ملك، فينتفع بها هذا الميت وتنتفع بها أنت، لأن التعامل مع كريم أكرم سبحانه وتعالى. 5 أسئلة ذي، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.